اذا لم تقل امتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها، وهذا من اظلم الظلمة. فقد تودع منها السلام، الامة ماتت يعني، ماتت تودع منها، ماتت الامة تودع منها خلاص مات الامة كلها. من الامة؟ المجتمع. ما الأمة؟ نحن امت الشريحة. فان لم ناخذ يعني مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، ها كما مثل قوم السهم في سفينة، انظر التشبيه الجميل. اصاب قوم عليها قال لك ان ايه، قال لك طب بدل ما نطلع لفوق نخرق خرق، فان تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. فلا بد ان ناخذ على ايدي المجرمين هؤلاء الذين ياتون بالكلمة الداعرة والنظرة الداعرة واللقطة الداعرة، يجب ان نوقفها كلنا. المشكلة في المجتمع اذا اراد ذلك هو. المجتمع من الواجب ان يكون له رأي، ونحن الامة مأمورة بالامر بالعدل. المجتمع نفسه يطلب هذا. لا المجتمع هذا لو تبقى مصيبة، لا الخير في وفي امتي يا محمد. لا والله يا محمد يا ابن لا لا المجتمع الذي اعرفه انا يعني ولا بعلمك انا اصبح النجوم ليس الدعاء الاسلاميين ابدا نجوم. النجوم هم كذا وكذا وتعرفهم. نحن لا نريد ان نكون نجوما، نحن نريد ان نكون مصابيح هدى تقود الناس للخير. اذا كان الغري هو المقدم على الفضائيات هذا سمت. هذا سمت اصبح الان جزء كبير من المجتمع يطلبه. هذا مجتمع اصابه مرض. وقلنا ان امتنا تمرض ولا تموت. امتنا شروق لا هروب. امتنا كالغيث كما قال صلى الله عليه وسلم، امتي كالغيث لا يدرى الخير في اولها ام في اخرها. البيوتات المحترمة والمجتمعات المحترمة ما زالت موجودة. البيوتات التي تحافظ على دين الله قدر ما تستطيع في هذا الزخم وفي هذا العبث ما زالت موجودة. ليست البيوت السارقة. الحمد لله رب، هذا من كرم الله عز وجل. هذا من كرم الله، هذا معلم حضاري صحيح. يجب أن يؤتم به ويجب أن يقتدى به. فأرى والله أعلم أن إحنا لا يضحك علينا شياطين الإنس والجن. قال ربنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فأول شيء نحن نربي أولادنا أن هذه الشاشة إن جاءت بخير يدخلني الجنة وينفعني في الدنيا فنشاهدها، إن جاءت بما يضرني في دنياي وأخراي وفي ديني وقيمي ومبادئي وخلقي فلنغلقها ولنأخذ على أيدي العابثين. عندما لا يجدوا لهم مجتمع ولا يشار إليهم بالبنان خلاص أنيسوا الباطل بإنكار نترك الباطل، لكن أن نذكرهم ما قيمتهم في الحياة. فالنظرة ثم مسألة الاختلاط. ابتدي موظف بأن في اختلاط في أخوات أو إذا كما يقولون أو زميلات له في العمل، يتعامل معها في حدود الضرورة القصوى، لكن لا نتساهل ولا يعني نتواد ونسأل عن الصغير والكبير. تقول ليس مدير ليس متحضر ليس كذا لتضرب برأسها في الجبل يعني ما وهى الجبل ولكن اوهى قرنه الوعل سبحان الله. هذه هي اقول لبناتنا اللاتي ابتلينا بقضيه الوظيفه ولبناتنا في الجامعه ابتلينا. ايوه هذا ابتلاء يا ابني. عمل المراه ابتلاء يا ابني. ابتلاء ما خطبكما؟ قالت انا نفسي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. مكانها الاساسي انتاج اعظم انتاج في العالم، مراعاة الاولاد والبنات كي ينشا مجتمع فاضل ليس في هذه الفوضى. بعد ذلكم في مع هذا ديننا ان شاء الله تبارك وتعالى بعد الانتهاء من اراضي الحق سوف نتناول قضيه عمل المصابه باذن الله. فانا اقول لهؤلاء التي ابتلينا بالعمل او اضطرتهن الظروف للعمل والمقادير للعمل وبناتنا في الجامعه، انتن جميعا ذاهبات لاداء مهمه. هذه المهمة إما تحصيل علم أو تحصيل مال. لأن الظروف هكذا. طيب التي ذهبت لتحصيل علم ليست ذاهبة إلى عرس. صحيح. وأنت أيها الموظفة أنت ذاهبة إلى مكان ترتزق منه، فاتق الله رب العالمين حتى يضع رب العباد فيه البركة. وكيف تعيش في النهى؟ تعيش في النهى في بيتها مع محارمها مع زوجها. والحرية الشخصية. الحرية الشخصية إذا دخلت في قضية حلال وحرام فيعني ليعلو علم الحلال وليختفي علم الحرام. إذا كان رجل مأمور بغض النظر فما الخوف من أن تلبس هكذا وألا ترتدي أصلا؟ لا يجب أن تعين زميلها وأخاها في الإسلام وأخاها في الإنسانية أن تعينه على طاعة الله عز وجل كما نعين نحن أبناءنا على برهم على برنا. تعين الأخت المسلمة أو الموظفة المسلمة أخاها المسلم أو زميلها المسلم على أن يستقل لها رب العالمين في النظرة. ومتطلبات الوظيفة من مسيرة لأحدث المودات وأحدث هذا لا تتبعن سنن من كان قبله. هذا هو القرد الذي يقلد. قرد المظهر والملأ. نعم هي قردة. قردة تقلد غيرة. قردة تقلد الغربية التي جاءت لنا من الغرب. ولا تنجو من عذاب القبر. ولا تنجو من دعائنا عليها. صحيح. طب يعني صحيح كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر السرر. نعم. الزنا مقصود به النظر أم اللمس أم السعي أم كذا أم الفاحشة؟ الله سبحانه وتعالى هذه مقدمات الفاحشة. مقدمات الفاحشة. لأنها تؤدي إليها. يعني المنوط به عذاب القبر ما هو في هذا؟ ارتكاب الفاحشة. ارتكاب الفاحشة. لا لا لا. يظل 20 سنة ينظر. هل هذه صغيرة؟ من؟ الرجل الذي يعني تعود على ان ينظر يعني لا. لما هو يقول صغيرة طب بعد 20 سنة اما صارت كبيرة يقول تلك نظرة اولى هكذا. لا لا النظرة الاولى عندما يرى ان امرأة قادمة في الطريق فيغض بصره عنها. لكن نظرة اولى ربع ساعة وثلث ساعة هذا رجل يعني استعبط يعني استهبل. هذا رجل يعني اهبل. طب ومن وقع في الفاحشة يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويكثر من الحسنات ويدعو الولي الذي خانه. هذا يقام عليه الحد لابد. ليس هناك حدود في دول الاسلام الان. ماذا اسمع لكي يكثر؟ يستغفر الله سبحانه وتعالى يقضى عن الذنب يندم على ما فات يعزم على عدم العودة يدعو لولي امرها ويدعو بهداية لنفسه ولغيره. لولي امر من ارتكب معنا هذا طبعا. كيف يدعو لولي امر يعني ماذا يدعو لولي يعني هو لا. ولي امرها صار له حقوق عنده لأنه خانه في عرضه. نعم. بأن تزني بعشر من النساء خير لك من أن تزاني حليلة جارك لأن الجار له حقوق أكبر. صحيح. وأصبح هناك إنسان له حقوق. كل زوجها مثلا لا يقول لا يقول يدعو له يدعو له بالخير من خلف ظهره. يأتي الرجل يوم القيامة يطالبه بحقه فالملائكة تعطيه هذه الحسنات نتيجة الدعوات والدعاء الذي قام به هذا الإنسان استغفارا لله عز وجل. يعني اللهم ما كان بيني وبينك فاغفره لي وما كان بيني وبين الناس فتحمل تبعاته عني. اذا تاب من فحشة الزنا من فحشة الزنا يستثنى من عذاب القبر؟ يستثنى ان شاء الله. يستثنى ان شاء الله. والمرأة ايضا نفس القضية. واي كفرته توبة فقط ليس اكثر من هذا؟ توبة ان شاء الله. اموال يعترف يتزوج؟ لا لا لا توبة التوبة التوبة التوبة. والمجتمع كله يجب ان يستقل الله رب العالمين في شبابنا وابنائنا. ولا مجال لانه مضطر ولذلك اقول الان اول مصرف من مصارف الزكاة تزويج الشباب المسلم. ده مصرف من مصارف الزكاة. وانا لا اتي بكلام من عندي استنانا بهدي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. اول ما صنع سد زوج من لا يستطيع الزواج من بيت المال من زكاة المال. سبحان الله. نعم. اذا تاخر سن الزواج بفاحشة في المجتمع كبيرة يأثم المجتمع كله. سلم يا رب. لان انا كمان يا ريت انا لم اعين الشاب فقط لا ده انا اعطيته وسائل السلبية التي تجعلها انحرف. يعني لم اقض بعناتي فقط لا ده انا هدمت من نواحي اخرى كثيرة. نعم. اخرجت له الاعلام الفاجر يصح فيه ما يشاء مجلة الفاجرة والصحيفة الفاجرة والشاشة الفاجرة والوقت الذي يتحدث فيه وإلى آخر كل هذا داخل في زمرة ذلك وكلنا محاسبون. طب ماذا نصنع لكي نستبرئ من هذه الأفعال والأقاويل؟ أولا ننصح غيرنا ونكون قدوة لغيرنا. من عنده زكاة مال تعالى يا بني أنت يا فلان تزوج هذا العام 5 من الشباب وأنت يا فلان من زكاة مال تزوجي كذا وكذا وأنت يا شاب يا من أعطيناك لتتزوج يوم ان يقدرك رب العباد بمال زوج غيرك لتكون سنة حسنة وهكذا المجتمع يتواصل مع بعض. صحيح. نعم. رقم 6 في موجبات عذاب القبر اكل اموال اليتامى. هذا بالله رب العالمين. اتقوا الله في الضعيفين. اليتامى والنساء. نعم. اليتيم هذا اذا بكى كأن الله يقول سبحانه وتعالى من أبكى الغلام الذي غيبت أباه في التراب اشهدكم يا ملائكة أن من أرضى اليتيم وأسكته رضيت عنه وغفرت له. ومن مسح على رأس اليتيم فاضت الرحمة بعدد شعر رأس اليتيم من نصرف شعره إلى أخمص قدميه. سبحان الله. وأفضل البيوت بيت فيه يتيم يكرم إليه وأسوأ البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. الا اليتيم. سبحان الله. حتى يقال ان في القصص بني اسرائيل ان سيدنا عيسى وجد ابليس بيده عسل في يد ورماد في يد. ماذا تصنع بهذا يا لعين؟ قال له هذا العسل اضعه على شفاه المغتابين ليحلو سلامهم. سلم يا رب. طب والرماد؟ قال اضع على وجوه اليتامى فتكلح وجوههم فيبغضهم الناس فيبغضهم رب الناس. اعوذ بالله من غضب الله. انت طبعا بلاتين ليه؟ مسكين الولد غاب ابوه، كن انت له ابا، مات الاب يبقى الولد له 20 اب، خده عندك وهو دون سن البلوغ، خده معك في الرحله مع اولادك. سبحان الله. هات له في العيد لباس جديد يفرح ان فيه بهتك. نعم نعم نعم صحيح. اكل الربا اعوذ بالله رب العالمين، نسال الله السلام. اكل الربا هذا هو والعياذ بالله يعني الامر امران وحيدان أذن الله فيهما بالحرب، أكل الربا والخائط في أعراض العلماء أو من عادة لله وليه. والإمام الشافعي يقول أولياء الله هم العلماء، فإن لم يكونوا فإن لم يكن هم العلماء فليس لله ولي في الأرض. قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. على إن أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. ربما نكون كلنا اولياء يا رب يا رب. اللهم اجعلنا تظهر فيها تنو الصفتان يا رب يا رب. ربنا يجعلنا كذلك ان شاء الله. فاكل الربا هذا انت لا تتخيل ان المجتمعات تمحق منها البركه باكل الربا. وبعض العلماء يقولون ان درهم واحد من دراهم الربا اشد عند الله من ان ياتي الرجل امه. انظر الى شناعه الموقف. هكذا يقول بعض العلماء. ونحن يجب ان نتقي الله رب العالمين، لان نحن في زمن من لم يتعامل بالربا اصابه غباره. صحيح. لم ياذن الله تبارك وتعالى بحرب من اشرك به وبمن ظلم وبمن قتل وزنى. لا الربا. الربا. فاذنوا بحرب من الله ورسوله. سبحان الله. الى هذه الدرجه هي الامر خطير. لان طبعا الان اهل الفلسفه إذا جاز التعبير وليس لهم من الفلسفة، لأن الفلسفة حب الحكمة. صحيح. الفلسفة شيء جميل، لكن هذه من باب الإيه؟ التفيهق. المتفيهقون في الدين. نعم. فهؤلاء يقول لا يعني ليس الربا الذي يقصد في القرآن هو الربا الذي في العصر الحديث. لا. أجمعت المجامع العلمية الفقهية على مر الزمن في العقد الأخير في النصف القرن الأخير أن كل التعاملات التي تتم بهذه الطريقة معاملات ربوية. فليتق الله رب العالمين كل من يتعامل بهذا المضمار، سواء اكل ربا او موكله او كاتبه او شاهديه او قريب منه، لان احنا نوسع دائره الحرب مع الله. احنا مش قادرين نستعيد المسجد الاقصى. نحارب الله عز وجل. يعني احنا مش قادرين نهزم يعني رعاع القوم. فكيف لنا بحرب الله ورسوله؟ لا طاقه لنا بذلك. ولكن اذا كان هذا هو ضروره العصر. لا العصر ليس له ضرورة. تعاملات بنكية واقتصادات. قلت لك من قبل ليكن مضمار الميزان او محور القضية الميزان الكتاب والسنة. لنقوم. البنوك لم تعد مسلمة، هنالك بنوك اجنبية وبنوك اجنبية. انا ما بالمسلمية الاجنبية، انا ما كلفت بشيء، انا بتكلم عن بلاد الاسلام. حتى بلاد الاسلام فيها بنوك تتعامل بنفس المنطق. هذه يجب ان تتوب الى الله وتؤوب الى الله وتتعامل بما يرضي الله في بنوك ترضي رب العباد عز وجل. تنسلح عن النظرية الاقتصادية؟ ما فيش نظرية اقتصادية، النظرية الاقتصادية نظرية فاشلة. في العالم. في مؤتمر باريس هذا كلام اقتصادي، انا كلام كلام اقتصادي. في مؤتمر باريس عام 88. نعم. قال في اخر المؤتمر الاقتصادي قال ان اذا اراد العالم ان يتخلص من معدلات التضخم يجب ان تؤول او تؤوب الفائده الى صفر مره اخرى. الى صفر؟ معنى ان تؤوب الفائده الى صفر ادفلكم رؤوس اموالكم. مؤتمر باريس قال الله قال من 1500 عام. يا سلام. يعني عايزين يتخلصوا من معدلات اللي بيسموها الانفليس او التضخم تؤول الفائده الى صفر مره اخرى. ان قالت الفائده الى صفر فلك راس مالك. وبعدين احنا عندنا دايما لما ربنا حرم شيء فتح ابواب اخرى للحلال. كان في مضاربه وفي مشاركه وفي مرابحه وفي قرض حسن. لا ساب المضاربه وساب المشاركه وساب المرابحه وساب القرض الحسن وراح للربا. فده بالله عليك ردوا ايه؟ ربما كثير من البنوك لا يتعامل بهذا، يريد سياره، يريد شقه، يريد كذا، يريد كذا. صحيح. وحضراتكم تعلم هذا الكلام. يأتي بقرض لكذا يأخذ أرباحا. يستطيع المصرف الإسلامي القيام بكل عمليات المصرف غير الإسلامي. فيه كلام أيضا. لا لا أقول لك فيه كلام. يعني 30% حلال. مثلا حلو جميل. وتاني 100% حرام. يقودك واحد أعور وواحد أعمى. ارتكب أخف الضررين. جائز في الفقه. أعور. يقودك أعرج ولا مسلول؟ أعرج. خلاص خليك مع المعارض. إذن لا حجة في هذا. لحجة أن أحارب الله ورسوله. أتوكي من مرصدك الخاص كيف ترى من يتذرع ببعض الذرائع المتصلة بالأمور البنكية؟ توافقه على هذا الكلام أم تعرض؟ لا أوافقه من الألف إلياء. له مندوحة؟ لا لا ليس له مندوحة. له عقل ومن اعتمد على عقله ضل. وأنا لي دين ومن اعتمد على الله ما ضل وما زل وما اختل وما قل. طب ماذا يصنع إذا تورط في الربا؟ يتوب إلى الله فورا قبل أن يأتيه الأجل. فقط لا يخرج أموال مثلا لا يعني يتخلص من أبواب الربا. لسه قبل الأمس يقول إيه ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع كله. ألا وإن أول ربا ربا العباس بن عبد المطلب. خلاص خلص المسألة. اثنان العباس وعباسه وعبد الحميد وعبد الكريم ومحمود وعباس على ما سبحان الله. المتثقل عن الصلاة. والعياذ بالله رب العالمين. صلي يا رب. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أول ما يسأل العبد يسأل عن الصلاة. أول ما يسأل إن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله. في قنطرة الحساب. نعم. وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. أم علقمة. أم علقمة رضي الله عنها كانت مهمتها تقوم المسجد النبوي. تتمسه. نعم. تأتي بالليل بعد المصلين ما ينشب على صلاة العشاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم في أي يوم ماشي جنب البقيع وجد قبر جديد. قال قبر من هذا؟ قال قبر أم علقمة. فعرفها. قال ولما لم تعلموني؟ قال ده ماتت هذا حنان رسول الله عليه الصلاة. ماتت بدون أن يصل. ماتت الصحابة ده. قال يا رسول الله ماتت بعد صلاة الظهر ويدنا الشمس شديدة الحرارة فأشفقنا عليه. غضب النبي صلى الله عليه الصلاة. قال أما علمت أن من صليت عليه وجبت له شفاعتي؟ وصلى عليها صلاة الجنة ثم قال يا أم علقمة أي الأعمال وجدت خيرا؟ ثم أنصت. قال هل تسمعون؟ قالوا لا رسول الله. قال والذي بعثني بالحق نبي إنها تقول خير ما وجدت تعمير بيوت الله. أفضل شيء وجدته بلد أن تشمس بيت الله تخم المسجد تشمس المسجد سبحان الله. فده دليل على أن العمل لا يضيع. لا اللي بيقوم المسجد فما بال بقى إمامة المسجد عمارة المسجد وبعدين ايه الذين يعني والعياذ بالله اظلم الناس من ومن اظلم من ايه ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها وسعى في خرابها. يعني سعى في خرابها جاب مدفع ولا يغلقها رلقها ويعني وفرض على من فيها لا وفرض على الناس اماما لا تفرض على الناس اماما هذا اجعل الناس تصلي خلف اماما يحبونه. من أسوأ العباد عند الله رجل أن قوم وهم له كارهون فأنا أنا أصلي وراء أحد كده وأنا أرسابه أقول أنا إمام يا أخي ملخن إمام لا يستقل لا إمام يا أخي فرخ الإمام سبحان الله. يعني أهل العراق بيشكر لعمر بن الخطاب من سعيد بن زيد. سعيد عايزين تشيده من الولاية ليه؟ هل فيه يوم في الاسبوع لا يخرج دم ابدا؟ خرج سبحان الله يريد ان يرفعونها من الولايه لهذا؟ والامر الثاني هو تجيله كده غاشيه كده حاله معينه من لا لا لا ما لنا فيها شيء لكن تضيقنا زي حاله كده بتجيله حاله ارضيه كده وايه ثاني؟ يعني يفيد في الاوليين ويقصر في الثالثه والرابعه في الركعات. شوف الوالي شوف مقياس الدعم مع الوالي ايه مقياس الوالي مرة ثانية مش ما بيصلي لا يصلي هو لا في يوم لا يخرج إليه وبعدين حركة الماء لا الماء لنا فيها شيء لكن طريقنا حركة يطيل الأوليين ويقصر. فقال عمر اللهم لا تخيب ظني في سعيد. قال يا سعيد لما لا تخرج؟ قال انا ما عندي الا ثوب واحد ارسله مره في الاسبوع وانتظر حتى يجلس اخرج اليهم عريانا امير المؤمنين. يا الله اعطوني من بيت المال وانا البس. يا سلام يا سلام. قال له انا كنت مع مع مع خباب لما لما لما فربوه في قريش وقالوا اتحب ان تكون يعني محمد مكانك وانت امن في بيتك، اتحب ان تكون ان يكون محمد مكانك وان تكون انت في في في, في بيتك معافى. قال والله لان تقطعوني اربا اربا ولا يشاك الرسول بشوكه، فوجدت ثباته يا امير المؤمنين كلما تذكرت اخذتني الغشيه. انا اقول انا مقصر سبحان الله، اما افيد اليهين وهذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عود يا سعيد. قال اقدني امير المؤمنين. الناس يعني ودي ناس تحكم يا الله يا شيخ بهذا الرجل. هكذا قالت الرعيه وقال الراعي. خلاص الراعي لا لا لا لا اعطيني اقدني. التساقط الصلاه وذات اولادنا يجب ان يواظبوا على الصلاه. وبعدين مش قضيه الفرض بس، الناس كلها مكتفئه بالفرض. السنه دي الحديقه اللي حول البيت، فلما اللص يجي يدخل يمر الاول على الحديقه. صحيح. البيت ينتبه صح يفيقوا يخرجوه، لكن البيت فقط على قارعه الطريق اللص يدخل جوه بس، فيجي اصلي العشاء فقط، يجي البيت يقول الشيطان يقول نام واريح بعدين. لكن لو صليت العشاء وركعتين سنه والشاف والوتر يدخل عليه على السنه، يقول بلاش السنه اليوم عشان انت مستعجل انت متعب، يدخل على السنه الاول افيق. فلا بد من ايه يعني. وقالوا يعني قال الملائكه اما لهم من نوافل، يعني وراء اشياء ناقصه، اما لهم من نوافل؟ قال انا نعم اكملوا هذه من ذلك. اطلع الصلاه ما فيهاش خشوع ناقصه، واحد يقعد 20 سنه لا يصلي يجي مع كل وقت كل وقت اثنين ثلاثه، يجي قبل الفجر يقوم نص ساعه في الايام الجميله دي، يقوم كده يقوم الليل بفرائض خمسه سته ايام الله ظهر عصر هكذا. من يوم القيامه احنا مكلفين بما سبق ادينا حصلناها، غير مكلفين لا طبيعي عند الله تحت السنه. اذا انا كده ايه اخذت اراء الفقهاء كلها وخرجت من خلاف الفقهاء. يعني مره ثانيه لمن فاتته صلوات كثيره يصلي عشر سنوات لا يصلي مثلا يصلي مع كل وقت وقت او وقتين على قدر ما يستطيع، هذا ما ترتاح اليه الى طبعا الى ان لا في راي الامام احمد انه لا صلاه ليه. الامام احمد يعتبر من لا يصلي انه كافر اصلا اتى صلوات تقول لي كسلان تقول لي متعامل مثلا وكذا ما فيش متفقد عنده الامام كافر. سلم يا رب. وينظر في قبيل زواجه يفرق ما يزوجه مسلمة. فاحنا رب ايه هذا رأي يعني قوي لإمام أحمد رضي الله عن الإمام أحمد رضي الله عنه. نحن أحمي رؤوسنا أنا أحمي رأسي كل مدى، لكن أنا أقول إحنا مش نلفق بين المدى لا نوفق بين المدى. وأقول يعني أنا ما أستريح إليه أكيد الإمام استند إلى دلائل عنده نعم سبحان الله عنده آراء. ما هو عنده برضه مندوحة في إيه؟ واحد كسلان عن يوم صلاة يومين صلاة، لكن كسلان 20 سنة، في حد كسلان 20 سنة يا ابني؟ مستحيل مستحيل هذا مش كسل طبيعة. لا معلش فأنا أقول أن من عليه الصلوات ليقضيها بهذا الشكل إلى أن يغلب على ظنه. طيب بلاش نوى الآن في هذه اللحظة قال لا أنا سمعت الشيخ على البتاع يقول أنا إن شاء الله من صلاة المغرب اليوم بإذن الله أو صلاة العصر اليوم أو العشاء اليوم أبتدي أعيد ما عليه، وأدركته المنية سقط عنه كل ما مر بالنية بالنية الصادقة بنية للمن. يعني هذا فيه تهوين على كل من فاتته الصلوات. ألا نهون مع الفجر مع الظهر مع العصر يصلي وقت وقتين ثلاثة يأخذ مسجد ربع ساعة باكر يصلي من الأوقات اللي عليه جميل. يعني لا توجد مثلا صلاة محددة يصليها ثم يدعو ويستغفر؟ لا لا لا احنا عندنا في الإسلام بالبتاع القطعة بالجملة. لا لا لا احنا عندنا في الإسلام علاقة بين العبد وربه في هذا المنطق مبني على فقه. نعم جميل. يعني من فاتته صلاه لا ييأس ولا يحزن، هكذا في الصيام هكذا في الزكاه هكذا في فرائض العبادات. نعم نعم. ويسقط عنه عذاب القبر باذن الله رب العالمين ان شاء الله ان شاء الله يا رب. طب مانع الزكاه اجارك الله، هو في واحد مخرج الزكاه بس مخرجها في غير مصاريفها فما اخرجها ياخذ الامر على نيته. نعم الامر على نيته. الامر على نيته لكن لما لا لا لما يروح يقول لك انا اصلي هعطي ابويا وما ينفعش تعطي امي يقول لك من ياخذ الزكاه اجمالا؟ بقول من لا ياخذ الزكاه. من لا ياخذ الزكاه؟ لان من لا ياخذ الزكاه قله ومن ياخذ الزكاه كثره فنستثمر قله. طيب الاب وان على الاصول يعني الاب الجد الفئه الام الجده نعم لانها مكلف بالانفاق عليهم. لا ياخذ الزكاه من انا مكلف بالانفاق عليه. الاب وان على وان على والابن وان سفل. طيب والزوجة؟ والزوجة الزوجة عكس. طيب الزوجة تعطي زوجها الفقير من مال الزكاة، يعني هي غنية. وزوجها فقير تعطيه. جاءت زينب وقالت، زينب بنت جحش؟ لا، زينب زوجة عبد الله بن مسعود. نعم. فتسأل فتجد بلال، قالت يا بلال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ان زينب تقول هل يجوز لها ان تعطي قد يجوز للمرأة ان تعطي زوجها الفقير من مال الزكاة؟ فدخل فدخل بلال قال له واحدة برة زينب تسأل وقال لم يقل له، قال بلغ زينب ان تعطي عبد الله بن مسعود، يعني تعطي عبد الله بن مسعود من زكاة المال لانها غير مقابلة. وعظمة الاسلام، ما هي مكلفة بالانفاق على من؟ هي على نفسها. انت تقول نساء علينا؟ لا لا يا كامل اموالها في البيت. يا رجل نساؤنا في عيوننا دي. ما شاء الله عليهم، ربنا يبارك فيهم. الرجال ياخذون رواتب النساء؟ لا، هي ملزمه بهذا. ملزمه بايه؟ بالانفاق، بانفاق كل مرتبها على البنك. هو احنا على البيت. واحنا قلبنا القوامه ولا ايه؟ انها تعمل. تعمل، تشارك بجوز. تشارك بجوز. لكن ما عظمة ليس فرضا علي. عظمة الإسلام في إيه يا محمد؟ تدخل أموال وتخلعه بعد هذا؟ لا لا لا، إحنا نتكلمش على إحنا مش متجوز متزوجين من بني صهيون، إحنا متزوجين مسلمات مؤمنات من بيوتات مسلمة. صحيح، يعني برضو وكما نراعيها سوف تراعينا، لكن أنا أقل أدب عليه وأسيء المعاملة وأنتظر خير. صحيح. عظمة الإسلام أن سيدنا موسى لما تلقى الألواح، هذه القصة الجميلة، أخذ الألواح ونظر فيها، فطلع قال يا ربي أرى في الألواح أمة من هم منهم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، وإن هم بالسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه شيء، فإن عملها كتبت عليه السيئة. اللهم اجعلهم أمتي يا رب. قال كلا يا موسى إنما هم أمة أحمد عليه الصلاة والسلام. قال يا ربي أرى في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها، يعني الزوجة الفقيرة، الزوجة الغنية تعطي زوجها الايه؟ الفقير. الزوج يروح يشتري الطعام والشراب ويطعم مين؟ زوجته. الزوجة لا اله الا الله. صدقاتهم ياكلونها، في نفس بني اسرائيل كان يبعث صدقه فوق الجبل وتنزل الصاعقه تحرقها، يعرف انها قبلت. كان عايز يجعلهم امه، جعل يعدد 11 قصه، والله يقول كلا انما هم امه احمد. امه ابن عباس روى الحديث اقسم أن موسى ألقى الألواح من بين يديه وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد. صحيح، بارك الله فيكم. سادينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، مع المرحب والداعي للتنمية الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى وخطباء الفتنة. والعياذ بالله رب العالمين. سلمنا رب. شوف نحن ببساطة ممكن أبسط المسألة. يا ليت. احنا عندنا الدعاء نوعين. نعم. ها؟ الدعاء الخطباء يدخل تحت ضمن الدعاء، يعني لا. داعية عامل وعامل داعية. جميل. ينفع التقسيم ده؟ جميل. ينفع التقسيم. داعية عامل داعية عامل وعامل داعية. وعامل داعية. ما معنى داعية عامل؟ داعية يعني يعمل بالكتاب والسنة ونراه سلوكا في حياته وفي خطواته وفي كلامه وفي أسلوبه مع الناس، صادق القول، يستند الى مرجعيه، الى اصول ثابته من الكتاب والسنه، هذا داعيه عامل. نعم. واحد حاسب نفسه في الطبيعه غير مؤهل للدعوه. ناتي لخطباء الفتنه، ممكن الغير متخصص يجي يقول كلاما غير مبني على علم يثير مشكله في الناس، والناس يعني الفتن نائمه، الفتن كثيره اصبحت. احنا مش عايزين نعمل مشاكل، عايزين نوازن بين الحقوق والواجبات. هذا هو المفروض. المفروض يعني لا نقوي الرجل على المرأة، ولا نقوي الرجل، ولا نعصي المرأة على الرجل، ولا نقوي الرجل على ابنه، ولا نعصي الولد ونجعله يعني توازنات المساواة. لا نقلب الناس على الحكام، ولا نقلب الحكام على الناس، يعني احنا أمة متوازنة. يعني ناخذ الجانب الطيب وناخذه ونبني عليه أسس. أما خطباء الفتنة هؤلاء يعني ممكن انسان يجلس في مكان مش الخطبه خلاص والدعوه خلاص، ممكن يجلس في مكان كده يثير شبهه على شخص معروف مثلا، يثير حواليه مشكله. طب ليه يا ابن الحلال؟ طب لماذا؟ اتركه في شان، كان هذا رجل صالح يعمل عملا خيرا في مركزه الاجتماعي او في مركزه الوظيفي او في مسؤوليته في الدوله او في مسالته في الدعوه، وانت تثير حواليه هذه المواقف الوقيعه. ما الذي كان هؤلاء خطباء فتنه؟ هذا هو المقصود به. هذا حضرة سبحان الله ضرر يعني على المجتمع. لا اثاره الفتن في المجتمع، اثاره قلق المجتمع، ممكن يعمل مشكله كبيره، لا لا لا ممكن صبع لا يرقد. واذا كان له حجه نافعه، لا حجه نافعه، الحكمه، اين الحكمه والمواعظ الحسنه؟ اين الدعوه بالتي احسن؟ يعني يعني خالد بن الوليد لما جاء محمد بن سلمة عشان يغتسل ماله بعد عزله ايام عمر، فماذا صنع؟ فقسم كل شيء. فوقف رجل، انها الفتنه يا خالد، راح في خلفه كده يعني انفعل يعني عايز يعني خطيب فتنه يجامله يجامل خالد. قال اسكت، انا وابن الخطاب حي فلا. جاله امر من عمر بعزله ولكن لا لكن لا. ولما اوصى خالد، من الذي نفذ الوصيه؟ اوصى لعمر في وصيته، اوصى لعمر. سبحان الله. ولما مات رحمه الله قال عمر باكيا، عقمت النساء ان يلدن مثل خالد. مش الحمد لله استريحنا منه، لا لا لا لا. ابو ذر لما وقف لعثمان واعترض على بعض الامور، فعثمان بادب قال يا ابا ذر لتعتزلنا، انا شوف انت تحب تروح فين، انا كده احنا في المسائل، انت ليك وجهه نظر، وانا الحاكم، والحاكم حوالي مجلس شورى ومجلس حكماء واصحاب الحل والعقد، وانت ابو ذر ليك رؤيه خاصه، فاختار الرده. خلاص راح في الرده، وبعدين جاب زوجته بعد ما جلس مده يعني، قال سوف تواتين المنيه. سبحان الله. وسوف يطلع عليك قوم فيهم صحابه من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله. راح فتح صندوق واخذ كفن، الا هذا جاهدت به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفنوني فيه. فزوجته ماذا يقول ابو ذر؟ لحظات وخرج روح ابو ذر. صلى وخرج روح. موكب ماشي جاي فيه عبد الله بن مسعود. فزوجة ابي ذر نادت عليهم، عرفت ابن مسعود، فغسلوه وكفنوه في ثوبه، وبكى ابن مسعود وقال رحم الله ابا ذر. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ابا ذر، يمشي وحده ويموت وحده، ويبعث يوم القيامه امه وحده. ما اقلت الخضراء وما اظلت الغبراء، ما اقلت الغبراء وما اظلت الخضراء، اصدق لهجه من ابي ذر. جبريل ينزل، السلام يقرئك السلام، واقرئ مني ابا ذر مني السلام. قال او تعرفه يا جبريل؟ قال والذي بعثك بالحق الذي نحن في طرقات المدينه، في طرقات السماء، اشد معرفه منكم له في طرقات المدينه. قال بما؟ قال بكثره قوله لا اله الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هذا هؤلاء هم خطباء الخير، هؤلاء هم دعاة الخير، هؤلاء هم سلفنا الصالح، هؤلاء ابائي فبهم نفتخر. صحيح. نعم. بارك الله فيك. نعم. كلما نذهب الى هؤلاء السلف الصالح ونعود الى امراض المجتمع، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس بيننا الان ويعالج تلك الامراض. هذا من عظمه النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمه الله بنا، ان يرسل لنا الرؤوف الرحيم ليشخص لنا امراضنا كي ننتبه. نعم. وبعدين بفضل الله ما زال على وجه الارض علماء يعني يذكروننا. نعم. المغتابون. والعياذ بالله. رب تكلمنا عن الغيبه وقلنا مدى ضررها ومدى يعني تاثر المجتمع، فنتقي الله رب العالمين. وتكلمنا عن الهماز واللماز والنماز في الاعراض والعياذ بالله. نعم. وصاحب السمنه التي غلها، الموظف الذي ياخذ شيئا ليس من حقه. قلنا هذا. الموظف الذي ياخذ شيئا ليس من حقه. ماذا يصنع فضيله الشيخ؟ اذا كان هنالك موظف اخذ شيئا من المصلحه او المؤسسه، ماذا يصنع ليكفر عن هذا؟ اول شيء ان استطاع ان يعيد قيمه هذا، ان يعيد الشيء نفسه دون حرج له ودون ان يكشف ستره، فليعيدها. جميل. هذا دون ان يكشف ستره. ستره الله. جميل. جميل. فليربح نفسه. نعم. ثم اما ان او ان لم يستطع فليخرج مالا بما يساوي هذا الامر يتصدق به، ولكن لا يكتب له لا زكاه ولا صدقه. كفاره لما صنع. القيمه يخرجها. بالضبط. او يعني اذا كان هناك صيام مثلا. لا لا لا، هو يحسن الحسنات، ان الحسنات يزيد السيئات. الحسنات يزيد السيئات. اذا اخذ المال يكفر عنه. يعني من كرم الله يا حمد، من كرم الله ان العبد لما يتوب ماذا يصنع رب العباد؟ ده مش بيمسح الذنوب بس، لا، يضع مكانها حسنات، مش كده وبس، لا، ده هو ينسي الشهود التي تشهد عليه يا الله. فلا يشهد عليه يوم القيامة ذنبه إلا خير الشاهدين وهو الرحمن الرحيم أساس الذي غفر له. نفس الملكين. نفس. والأرض اللي صنعت عليها الذنب واليد واللسان مش يوم تشهد عليه. جوارحه. جوارح الإنسان. ينسي جوارحه. ينسي الجوارح. ينسي الملائكة. ينسي الحفر. لا إله إلا الله. ينسي الأرض. ينسي الزمن الذي حدث فيه الذنب إن كان ليل أو نهار. فهذا العبد لا شهد عليه إلا الله. هو قد قدر أن يحصل. لا إله إلا الله. قد قدر أن يحصل. نعم. بارك الله فيكم. الداعي إلى البدعة. والعياذ بالله رب العالمين البدع البدع كل ما زاد في ديننا. تجد بعض المساجد تمشي تقول بعد ما يخلص أذان ولا الصلاة والسلام عليك يا مش عارف يا أسود الشعر يا كحيل العين يقول له يا أخي هذا بدع. يقول لك أنت لا تحب رسول الله. يقول لك الجماعة يا أخي السنية دول ما يحبوش رسول الله. الجماعة السنية طب السنية دول جابوهم يعني أهل السنة من أين أتوا بالسنة؟ سبحان الله. نعم نعم يعني لا يزيد ولا ينقص في العبادات. أصل الدين قد تم وكمل. أنا إن زدت في الدين شيء زيادة كأني أتهم رسول الله أنه جاء به ناقصا. وإن نقصت من الدين شيئا كأن الرسول جاء لما لا يجب أن يأتي به. يعني شوف الاقتصار في السنة خير من الاجتهاد في البدع. جميل. الاقتصار في السنة يعني نكتفي بالسنة. فأنا من أتي أشياء من عندنا توصل الناس ساعة بروحها عاملة إيه جابوا بتاع كده وطبعا على سورة الكهف وسورة ياسين وسورة البقرة يا ابن الحلال هو ده القيمة روح كلها حتى تقرأ وتقرأ الاسم وتقرأ الروح يا حلال الكلام أو يعني والله لو سئل فيها أبو حنيفة لتعجب لم تكن موجودة ماذا كانوا يصنعون في الذكرى الثانوية الوفاة ما فيش حاجة من الذكرى الثانوية ما فيش حاجة اسمها لا نعي في الجريدة يمشي منادي بين الطرقات لا نعي إلا في الجاهلية لا نعي في الإسلام كان في نعي في الجاهلية موجود فلان وحفلات التأبين ويفضل يشعر كلمات قبل ما ومات خلاص ترحم عليه الله يرضى عليك صحيح سبحان الله لا لا النعي ده مش موجود ماذا يصنعون في الذكرى في الذكرى يا ابن سبحان الله ماذا يصنعون المهمات يا محمد مات الميت فليحيى الحي ده كان صيحة الألمان بعد الحرب هذه حكمة مات الميت فليحيى الحي الحي يعيش ويعمل لنفسه الرغبة أنا بدور على ايه اللي يوصل شو كل يسأل هو ايه اللي يوصل للميت بعد يا ابن الحلال هو أضمن أنا أعمل عشان أنا احتمال بعد ما موت لحد يوصل لشيء في المضمون ولا في المشكوك المضمون طيب المضمون ايه اعمل انا طيب والمشكوك ايه انا ما حد يوصل لي شيء صحيح لا اللي ورايا مش اعمل اعمل ايه بقى ولهذا الرسول قال لفاطمه اعملي لا اغني عنك من الله شيء يا بني عبد مناف لا ياتي الناس بالحسنات يوم القيامه وتاتونني باوزار الناس تحملوا اوزاركم تحملونها على ظهوركم تقولون على الصراط ادركنا يا محمد لا أقول لكم إلا ما قال العبد الصالح إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يتبرع من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه يا فلان أنت لا تصلي ليه ولا أنا أمي منسبة وليه يعني أمي منسبة يمكن فرع أبو لهب يعني أمك منسبة طفين يد ورينا النسب إحنا عايزين نسب في العمل عايزين نسب في العمل لما أقول أبو جهل جاد ولا عنه الله لا جاد لأنه مات كاف لكن هو عكرمة بن أبي جهل عليه رحمة الله رضي الله عنه صحيح شو ازاي قد يخضع عليكم عكرمة مسلما قبل أن يأتي وصل عكرمة جهل وخالد بن الوليد سلام سلام عكرمة وخالد بن الوليد وعمرو بن عاص الرسول عليه ألقت إليكم مكة بفلذات أسنادها حب دول القزمة ثلاثة ايه يخضع عليكم عكرمة لا تسبوا أباه فإن هذا يؤذي الحي ولا يبلغ الميت شوف حرام ربي شوف شوف قدوة هتاخد ايه لما تشتمه فأنت يا عبد الله اللي بتدعي انك منسب او ان ابوك كان الشيخ فلان ولا جدك الشيخ فلان اين انت انا مالي انا مالي سبحان الله صحيح الوليد بن المغيرة ربنا قد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يصنع نجد حيث ومن حد لو تمهيدا سبحان الله إلى أن قال ما قال ربنا يتكلم وكان لا يتنا عنيدا سبحان الله قال له سأطلقه صعود والعياذ بالله وصعود جبل في جهنم يصعد به 100 سنة فإذا وصل إلى حافته يوشك أن يصل إلى الحافة ينهار به مرة أخرى هذا هو الصعود هذا صنع كده هذا كلام تطلع هذا الوليد ابن المغيرة خالد له الوليد الاول, الوليد ابن الوليد اللي سبق خالد. نعم ده كان الصحابي رقم 6 في الاسلام. صحيح الله. والرسول يقول لوليد ايه, شوف شوف شوف يا اخي الصحابه, قول له يا وليد ليس مثل خالد يشهد الاسلام. قال ياتي به الله يا رسول الله. الوليد الوليد والصباح والصباح, لكن شهره خالد رفض على الوليد. الوليد. نعم نعم في الحرب. الله اكبر. وابوهم هكذا كاصليه صقر والعياذ بالله. لكن لكن احنا احنا كمسلمين يجب ان ان نكون خير ابناء لخير اباء. ليه؟ لان انا لما اصلي واصوم واتقي الله ما ده رايح ثواب لابويا في قبره ورايح ثواب لامي في قبرها. نعم. فليه نحرم؟ لان الانسان له عمر ثاني, عمر ثاني اللي هو وصول حسنات الابناء للاباء. فعايزين نمدد عمر ابائنا. صح. ابويا مات لكن الحسنات تصل, امي ماتت الحسنات تصل, اكون ولد صالح. بس رضا عنك الله صلى الله عليه وسلم. داء العصر الرسوة او الرسوة ما مصيبتها؟ وهنالك من يقول انه مضطر للتعامل بالرسوة, لا ياخذ دكتوراه, لا ياخذ ماجستير, لا ياخذ عمل, لا ياخذ مناقصة, لا ياخذ عقد فتح شركة مؤسسة او شركة او مكتب الا برسوة. هدية على سبيل الهدية. ما هو ده تسمية الحرام بغير اسماء بس الاول. عشان يعني على على حاشية الكلام. طيب خلاص. نعم. تعالى الكلام. نعم. تعالى المكتب. طيب. راح محمد خالد عافاك الله, عافاك الله من حسابه السنه عشان انت اللي في وشي. نعم. فرحت اعطيت الموظف رشوه. نعرف. وانهيت عملك, انهيت ما كنت تريده. ذهبت انا لم اعطيه رشوه. خلاص؟ وراح لا ادفع كما دفع. بدات يا احسن. حلو؟ صحيح. لم ادفع. لم تقضي المصلحه. اجي يوم القيامه اتعلق في رقبتك اقول لك انت اسست عليها الموظف. وانا مالي؟ تبارك ايه هو الموظف. لا لا لا انت شجعته, انت وانت. لكن لما كلنا لا نشجعه خلاص يتوقف ويتوقف العمل. لا يتوقف العمل, يتوقف دولاب الحياة. يا ابني الرزق مكتوب وانا في بطن امي. ان كان الورقة دي هتقضى الان هتقضى بالحلال, لو قضيت بالحرام لقضيت بالحلال, لكن انا استعجلتها وقضيتها بالحرام. يعني لا, إذا اصطبط أحدكم رزق الله عليه فلا يستعجلن ما عند الله بمعصية الله, فإن ما عند الله يطلب بطاعته ولا يجلب بمعصيته. هذا كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام. اللي عند ربنا أخذ بالطاعة مخذوذ بالمعصية بالمعصية ولا بورك فيه, مفهوش بركة. طب وإذا توقفت المصلحة دون هذا؟ لا تتوقف إن شاء الله. أنت مثلا تناقش الدكتوراه, لم تناقش الدكتوراه إلا بهدية. أنا مش عايز يا ابن رسالة الدكتوراه, مش عايزها. المستقبل. لا مستقبل ايه؟ مستقبلي في قبري ان يضاء وان يكون روضا من رياض الجنه. مستقبلي اقف بين يدي الله عز وجل والله يقول قد غفرت لك يا فلان يا ابن فلان. هذه الدكتوراه, هذه الشهاده الاصليه. ومن تورط في التعامل بالرشوه ماذا يصنع الان؟ استغفر الله. طبعا اقول ايه يعني, هموته. استغفر الله يا ابني. استغفر الله. يعني لا كفاره محدده. وانت يا ابني ليه مركز على الشهادات؟ ما الغشوه مليانه في المجتمع كله. ما انا اقصد هذا المجتمع كله. يعني للاسف الشديد. ماذا يصنع الذي يتعامل برشوه ويريد ان يغسل نفسه؟ وهذا الذي يعطي الشهاده برشوه والعياذ بالله, انا كولي امر يجب ان افصلها فورا. انا كولي امر. اذا الامر مردود الى الاعلى. طبعا. الاعلى له في هذا نصيب؟ لا, لانه ولى من لا يصلح. لقرابه او لغير او لقرابه او لنفاقه او لشعره الذي يقوله فيه او هكذا. بسيط. يبقى اصلاح المجتمع بهذه الشكل ياتي من ادنى ام من اعلى؟ من كليهما. هو الاعلى. وقعت شايفني لما اتفقت مع الراجل ان اعطي الموظف اعطيه رشوه. طيب يبقى انا الاول. انا انا الذي ابدا. واذا ذهبت واخبرت ربما لا يصدقني. عليه بقى اقول هذا اتيت به انا هو ثقه بالنسبه لي. مع خلاص يبقى انا فعلت اتعلق برقبتي يوم القيامه. افرح بس. افرح. جميل. اقول له انا عايز حسناتي بس. انت انت والموظف بتاعك دخلوا عليا النكد انا واولادي, لان ما اعطيتوني رخصه ولا اعطيتوني شيء الا بالرشوه. نعم. الخيانه. والعياذ بالله رب العالمين, هناك يعني خيانه البشر مصيبه وخيانه الله ورسوله مصيبة أكبر. نعم. أن يخون الإنسان في الطاعة, ويخون الإنسان في النظرة, ويخون الإنسان في المال, يخون الإنسان في الوظيفة, يخون الإنسان في تعاملي مع الناس. هذه خيانة. نعم. نعم. واحد رجل يتزوج امرأة غنية عشان ياخذ مالها, أليست هذه خيانة؟ بلى. والله أمثلة بهذا كثير يعني. نعم. نعم. يعني الوقت ينتهي وأنا أريد أن ننتقي بعض ننتقي. نعم. نعم. مثلا منها المقدم رأيه على السنة. واحد يقول لك لا والله انا ما يعجبنيش هذا الرأي. المهم طالما الست محتشمة وكويسة ونفسها تقول بطويلة. يعني هو يرسل شوية الشعر اللي خلى الرجال يقع على الارض. اقول يعني انت انصح من رسول الله؟ يعني انت اولى من عباد الله من رب العباد؟ نعم. سبحان الله. المقدم رأيه على طبعا. وفي ناس كثيرين يقدموا رأيهم على رأي السنة. نعم. طب نزملهم وتعليق بسيط من فضيلتكم. شكرا الله. المخادعة. المخادع الانسان مخادع والعياذ بالله رب العالمين. ثعلب ماكر يعطيك من طرف اللسان حلاوته مؤذي المسلمين والعياذ بالله بالكلمه وبالقول وبالنص وبالكلمه ومؤذي المسلمين على الشاشه تتبع العورات والعياذ بالله رب العالمين يجب ان نغض ابصارنا عن عورات الناس المعين على الاسم والعدوان والعياذ بالله يجب ان نتعاون على الاسم لا ان نتعاون على لا ان يعني نتعاون على البر والتقوى وليس على الاسم والعدوان الملحد في الحرم والعياذ بالله رب العالمين الذي يروع الامنين في الحرم الحرم له مواصفات خاصه نعم النائحه والمستمع والعياذ بالله يجب ان تتقي الله نساؤنا في اذا مات متوفى الله لا يحاسب بدمع العين ولا بحزن القلب لكن يحاسب بالكلام بناء المساجد على القبور والعياذ بالله كما صنعت الامم السابقه فلعنهم الله رب العالمين فاوصى ونهى النبي وقال ان صنعتم صنيعهم لعنكم كما لعنهم الهمازون اللمازون والعياذ بالله الخواضون في اعراض الناس من امام وجوههم ومن خلف ظهورهم الطائعون في السلف والعياذ بالله يجب ان نحترم ونجد علماءنا ونجد سلفنا الصالح الصحابه والتابعين وتابع التابعين العرافون والكهنه والعياذ بالله يجب ان نفتقد الله ونبعث هؤلاء منا ولا نشجعهم على ما يصنعون اعوان الظلم والعياذ بالله اي انسان يعين ظالم فهو ظالم مثله قال كنت اخيط اسباب الحجاج هل انا من اعوان الظلمه قال لو انت من الظلمه لا ليس من الاعوان انت من الظلمه أمان استشعر بأنه فلان ظالم يخلق دي حوالي دي لمحة سريعة عن موجبات عدم القبر يعني صور كما تفضلتم فضلاتكم وعرضتموها في الحلقة الماضية صور عذاب القبر هل هناك صور محددة تختص بكل عامل من هذه الأعمال لا يعني أنا أريد أن أقول أن إحنا يجب ألا نعمل هذا كذا نأخذ تحت فائدة هذه العناوين بس ده المطلوب نعم من صنع احد هذه العناوين حضرتك او صنع يجب ان يتوقف ويتوب وانا ارى والله اعلم ان تعرضوها اليوم او غدا ان شاء الله على الشاشه حتى على الشريط كده والاخوه يكتبوها والاخوات المشاهدين والمشاهدات يعني نعرضها الان زي ما الصدر عبد المنصور ان شاء الله ولكن هناك من يرضى الله خير الانسان يرضى الله مشاهدينا الكرام من اراد ان يكتب خلفنا موجبات عذاب القبر كما جمعها الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي من حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام الصحيحة فهي كالتالي النميمة عدم الاستبراء من البول الكذب عدم العمل بالقرآن الكريم الزنا آكل أموال اليتامى آكل الربا المتثاقل عن الصلاة مانع الزكاة خطباء الفتنة المغتابون الخوض في أعراض الناس صاحب السملة التي غلها من يأخذ أموال المصلحة التي يعمل بها الداعي إلى البدعة الرشوة الخيانة المخادعة المكر مؤذي المسلمين تتبع العورات المعين على الإثم والعدوان الملحد في الحرم المقدم رأيه على السنة النائحة والمستمعة إليها بناء المساجد على القبور المتصفون الهمازون اللمازون الطاعنون في السلف الذهاب إلى العرافين والكهنة أعوان الظلم عدم الحج مع القدرة عليك تأخير الصلاة إلى آخر وقتها الاشتغال بعيوب الناس أعذنا الله من هذه الأشياء وإياكم فضيلة الشيخ نصيحة ودعاء نختم بهذه الحلقة أنا يعني أقول هذا الكلام كله أو نخبر ما جاء في الكتاب والسنة هذا كله لكي نفيق من غفلتنا ونستيقظ من نوماتنا يعني وقفة للتوبة وقفة لعمل خير لمستقبلي كإنسان مسلم وإنسانة مسلمة يجب أن أرى ما الأمور التي أصنعها من هذا الذي ذكرته أنت جميعا كذا وكذا تجي كيف أتوب منه يعني دراسة جدوى ألا تستحق الحياة الأخرى دراسة جدوى أراجع نفسي وأنظر ما الذي أصنعه هذا ما أنصح به إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي ولا مجال هنا للضرورة ايا كانت في هي من هذه العلامات. والله بفضل الله سبحانه وتعالى من اتقى الله صير له الضرورة امرا خفيفا، امر خفيف خالص. وبعدين ايه يعني سبحان الله، ان لله عبادا اذا ارادوا اراد ونعم بالله. ما فين الدعاء؟ فين دعاء السحر سهام القدر؟ فين المسار بين السماء والارض دعوة مستجابة؟ يعني كده ان شاء الله نلتقيكم في الغد ان شاء الله. تعالى شكرا لفضلكم بارك الله. وغد ان شاء الله نبدا المنديات ان شاء الله. يا رب ربنا نجينا واياكم ان شاء الله. اللهم نجينا لا تكون كثيره مثل هذه فضيله الشيخ. هي مفرحه. نعم ان شاء الله مفرحه، سوف تكون مفرحه ان شاء الله للمستمعين والمشاهدين والمشاهدات ان شاء الله، تكون شارحه صدورهم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. سادينا الكرام بالحب عشنا اللقاء وبالخير والامل يمضي بنا موكب الزمان، وفي الغد بمشيئه الله تبارك وتعالى اذا انشا الله في الاجل حلقه جديده في برنامج الوعد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة